نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية الثالثة بعد المئة من سورة النساء. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. قول الله سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هذه الآية جاءت بعد الآية التي ذكر الله فيها صفة صلاة الخوف وأحكام صلاة الخوف. فبعد الكلام عن صلاة الخوف يقول الله سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فيأمر الله تعالى بكثرة ذكره عقيب صلاة الخوف، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، يعني يأمر الله تعالى بذكره ذكرا كثيرا بعد صلاة الخوف، وإن كان ذكر الله سبحانه وتعالى مأمورا به بعد الصلاة وفي بعد كل صلاة وفي كل وقت من الأوقات. قال: ولكن ها هنا آكد، يعني ذكر الله بعد صلاة الخوف أوكد من الأمر بالذكر بعد بقية الصلوات وفي بقية الأوقات، لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها. فإذن الوصية بذكر الله تعالى بعد صلاة الخوف لا تمنع أن الأمر بذكر الله يعني مأمور به أمرا مطلقا في جميع الأوقات في آيات أخرى وأحاديث أخرى، مثل قول الله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي فيها الأمر بالذكر بصفة عامة. ولكن هنا أكد الله تعالى على ذكره في ذلك الوقت، وخاصة أن حال القتال يعني حال فيه خوف، وذكر الله سبحانه وتعالى يطمئن به القلب ويعني يثبت القلب ويقوي الشجاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم يقول سبحانه هنا يقول سبحانه: قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ما معنى قياما وقعودا وعلى جنوبكم؟ يعني ذكر الله تعالى مأمور به على كل حال، سواء كان الإنسان قائما أو كان الإنسان قاعدا أو كان الإنسان على جنبه، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى يكون في كل حال. يعني هناك أذكار النوم، الإنسان وهو مضطجع على جنبه على الفراش يذكر الله سبحانه وتعالى، الأذكار التي تكون قبل النوم، إذا انتبه يعني من نومه يذكر الله وهو على فراشه، أو في أي وقت يعني إذا كان الإنسان مرهقا مثلا وأحب أن يستلقي على السرير أو على الفراش ويقرأ شيئا من القرآن وهو على هذه الحالة، أو يذكر الله سبحانه وتعالى وهو على هذه الحالة، لا بأس بها، ويذكر الله وهو قائم وهو ماشي في الطريق وهو جالس وفي كل وقت. فإذا هذا هو المراد بالآية الكريمة، ليس المراد ما يعني فهمه الصوفية من هذه الآية، جماعة الصوفية يعني فهموا هذه الآية اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاخترعوا بقى أي طريقة لذكر الله، أن تجدهم أن يتطوحون يمينا وشمالا ويستلقون على الأرض ومش عارف كده بحركات يعني جماعية تشبه الرقص، والعياذ بالله تعالى، ودعوا أن هذا هو ذكر الله قياما وقعودا وعلى الجنوب. وهذا ليس بالصحيح، ليس المقصود أن الإنسان في نفس اللحظة يقوم ويقعد وينام وكذا في نفس الوقت، لكن المقصود إذا كنت يعني نائما وأحببت أن تذكر الله فلا بأس، وإذا كنت يعني معنى الآية الكريمة أنك إذا كنت نائما وأحببت أن تذكر الله فلا بأس، إذا كنت جالسا وأحببت أن تذكر الله وأنت جالس لا بأس، إذا كنت قائما وأحببت أن تذكر الله وأنت قائم فلا بأس، هذا هو المقصود. يقول سبحانه: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فإذا اطمأننتم يعني إذا أمنتم وذهب عنكم الخوف وحصلت الطمأنينة فأقيموا الصلاة، يعني أتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها وخشوعها وسجودها وركوعها وجميع شؤونها. يعني صلاة الخوف كان فيها تخفيف، كان فيها تخفيف في كيفية الصلاة، وكان مسموح أن الإنسان يصلي صلاة الخوف، يصلي وهو يمشي ويصلي وهو يتحرك ويصلي وهو راكب، وكان مسموحا له في صلاة الخوف في المعركة أن يشير بالركوع والسجود إيماء فقط، يعني يوم كده برأسه إشارة إلى الركوع والسجود، فهذا كان مسموحا به في صلاة الخوف. فيقول سبحانه: فإذا اطمأننتم، إذا ذهب عنكم الخوف وحصلت لكم الطمأنينة والأمن، فأقيموا الصلاة. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني إذا حصلت الطمأنينة وذهب عنكم الخوف فأقيموا الصلاة، يعني ارجعوا وصلوا كما كنتم تصلون من قبل، الصلاة المشروعة في الأحوال العادية في أحوال الأمن، فتطمئنون في الركوع وتطمئنون في السجود وتصلون بخشوع وهكذا. يعني هذه الأمور كان مسموحا في تخفيفها في صلاة الخوف، ولكن إذا اطمأننتم يعني إذا ذهب الخوف فصلوا صلاة كاملة مطمئنة تطمئنون فيها في الركوع وفي السجود وفي جميع أركانها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى كتابا موقوتا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كتابا موقوتا أي مفروضا، كتابا موقوتا يعني مفروضا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن للصلاة وقتا كوقت الحج، موقوتا يعني مؤقتا له وقت محدد. وقال زيد بن أسلم رحمه الله: كتابا موقوتا. قال منجما، منجما الشيء المنجم هو إيه؟ المقصف، يعني الذي له أقساط أو له يعني يفعل إيه دفعة بعد دفعة. قال منجما: كلما مضى نجم جاء نجم، يعني كلما مضى وقت جاء وقت. فإذا كتابا موقوتا كتابا مؤقتا له توقيتات محددة، كلما جاء يعني كلما مضى وقت الصلاة دخل وقت الصلاة التي بعدها. وهذه الآية الكريمة من الأدلة على يعني مواقيت الصلاة، على مواقيت الصلاة، وأن دخول الوقت يعني شرط من شروط صحة الصلاة، وأن الصلاة لها وقت محدد لا يجوز تأخيرها عنه ولا يصح أداؤها قبله. فهذه الآية الكريمة دلت عليها، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني كانت مكتوبة على المؤمنين، مكتوبة في مواقيت محددة. ويلاحظ أن العبادات الشرعية، العبادات بصفة عامة، منها عبادات مؤقتة وعبادات غير مؤقتة. العبادات الشرعية هناك عبادات مؤقتة وعبادات غير مؤقتة، هناك عبادات لم يحدد لها الشرع وقتا معينا، مثل ماذا؟ مثل مثلا كفارة اليمين، مثلا إذا الإنسان حلف على يمين وحنث فيها، يعني حلف مثلا أن يسافر غدا وبعدين لم يسافر، فعليه كفارة يمين، هنا هذا واجب عليه أن يكفر فاته. متى يكفر؟ هنا هذا واجب غير مؤقت، الشرع ما حدد له وقتا معينا، معه فرصة إلى نهاية عمره فعله في أي وقت، المهم قبل أن يموت يكفر هذه الكفارة، يمكن أن يكفر بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، لا ليس عليه حرج. وإذا مات تصبح دينا في تركته، يعني دينا من الديون التي عليه، يخرجها الورثة من تركته بعد وفاته. وإذا كان يعني قد أوصاهم بهذا لا يكون عليه إثم في هذه الحالة، إذا حتى يعني لو أنه أوصى، يعني كتب وصيا عليه مثلا كفارة يمين ويوصي ورثته أن يخرجوها من التركة بعد وفاته، ولم يخرجها هو طيلة حياته حتى مات ثم أخرجها الورثة من تركته، كل هذا لا يكون عليه إثم ولا حرج، لأن هذا لم يحدد له الشرع الوقت. فهذا نوع من العبادات، العبادات غير المؤقتة أو الواجبات غير المؤقتة لم يحدد لها الشرع الوقت. هناك نوع آخر من الواجبات أو من العبادات بصفة عامة، عبادات مؤقتة جعل لها الشرع وقتا. هذه العبادات المؤقتة أيضا تنقسم إلى نوعين، نوع يسمى المؤقت المضيق والمؤقت الموسع. مؤقت مضيق ومؤقت موسع. ما الفرق المؤقت المضيق والمؤقت الموسع؟ قال المؤقت المضيق هو الذي يعني لا يتسع وقته لعبادة أخرى من جنسه تؤدى فيه، يعني وقته لا يتسع إلا له، مثل صوم رمضان مثلا، يعني صوم رمضان لا يستطيع الإنسان أن يصوم شيئا آخر غير رمضان في شهر رمضان، يعني صوم رمضان في هذا يعني مؤقت مضيق، يعني وقته محدد ومخصص له، لا يستطيع الإنسان أن يتعبد بعبادة أخرى من جنسه، يعني وهي عبادة الصيام، لا يستطيع أن يصوم مثلا صيام تطوع في أثناء شهر رمضان، أو يصوم صيام نذر في أثناء شهر رمضان، أو يعني أو كذا. فعبادته مؤقتة، يعني مضيقة، محدد لها وقت مضيق لا يتسع لغيره. وهناك نوع آخر وهو إيه؟ المؤقت الموسع، يعني له وقت ولكن وقته هذا موسع، يعني يتسع لعبادات أخرى من جنسه تؤدى فيه. ومن هذا النوع الصلاة التي معنا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمثلا وقت صلاة المغرب مثلا من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، الحمرة التي تكون في الجو بعد الغروب، لغاية ما يغيب الشفق الأحمر ويدخل الظلام. فهذا الوقت كله وقت لصلاة المغرب. في هذا الوقت هذا يتسع لصلاة المغرب الواجبة، وليس أي مضيقا عليها، يعني الصلاة لا تستغرق الوقت كله، تستغرق يعني جزءا منه، وباقي الوقت يمكن أن يصلي فيه صلوات أخرى. يمكن الإنسان في نفس وقت صلاة المغرب أن يصلي بعض صلوات النوافل، أو يكون عليه قضاء فريضة سابقة فيقضيها في هذا الوقت، وهكذا. واضح؟ فهذه الآية الكريمة تدل على هذه العبادات المؤقتة، وتدل على أن الصلاة عبادة مؤقتة جعل الله تعالى لها وقتا تجب المحافظة عليه. قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تضعفوا في طلب عدوكم. لا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تضعفوا في طلب عدوكم. وهذا في وقت يعني القتال أو المعركة أو كذا، يوصي الله سبحانه وتعالى المؤمنين ألا يضعفوا عن قتال الأعداء. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يقول الله تعالى للمؤمنين: إن تكونوا تألمون، يعني إذا كنتم يا معشر المؤمنين عندما تقاتلون أعداءكم تصيبكم جراح ويقتل منكم قتلى، ويعني ويصيبكم أنواع من الأذى تتعرضون لها في المعركة وفي القتال، فإذا كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، يعني ثقوا أن أعداءكم أيضا يتضررون من قتالكم لهم، ويحصل لهم أذى عظيم مثل ما يحصل لكم أنتم أذى. فيصبر الله تعالى المؤمنين، يقول لهم يعني لا تحزنوا على ما أصابكم من الأذى والجراح، وقتل منكم من قتل، وحبس منكم من حبس مثلا، وأخذت أموالكم أو هدمت بيوتكم أو كذا. إذا كان يعني يحصل لكم هذه الآلام من قتال الأعداء، فإن أعداءكم أيضا يألمون كما تألمون، قتالكم لهم يسبب لهم أيضا أضرارا عظيمة، حتى ولو تظاهروا بأنهم يعني لم يصبهم ضرر تماسكوا أمامكم وكذا، لكن في الحقيقة هم إيه؟ يألمون كما تألمون. وترجون من الله ما لا يرجون، لكن هنا يظهر الفرق بين المؤمنين وأعدائهم. أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم، ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد، وهم لا يرجون شيئا من ذلك. لكن إيه؟ ترجون من الله ما لا يرجون. أنتم يا معشر المؤمنين عندما تقاتلون أعداءكم ويصيبكم جراح أو قتل أو أذى، أنتم ترجون من الله سبحانه وتعالى الثواب، فهذا يصبركم على ما يصيبكم. المؤمنون إذا أصابهم أذى وهم يقاتلون أعداءهم فالمؤمنون يصبرون ويحتسبون ذلك عند الله سبحانه وتعالى، ويعني يستعذبون كل عذاب في سبيل الله سبحانه وتعالى. المؤمن يستعذب كل عذاب في سبيل الله، يعني يراه عذبا ويعني ويحتسب ويتحمله بنفس راضية، لأنه يعلم أن كل ما أصابه هو رفعة في درجاته عند الله سبحانه وتعالى، ويعني زيادة في منزلته وفي أجله وثوابه. فهذا يصبر المؤمن على ما يصيبه، لكن الكافر في المقابل لا يرجو من الله ما ترجو أنت، هو ما يصيبه يتألم منه أشد الألم، وهو لا ينتظر عليه جزاء أخرويا ولا ثوابا ولا أجرا من الله سبحانه وتعالى، فلهذا يكون وقع الألم عليه أشد من وقعه عليه. قال تعالى: وكان الله عليما حكيما، أي هو سبحانه وتعالى أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية، وهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. فقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، الكتاب هو القرآن الكريم، يخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني هذا القرآن الذي أنزله الله عليك هو حق من عند الله سبحانه وتعالى. قال يعني حق في خبره وطلبه، القرآن فيه أخبار وفيه طلب، يعني أوامر ونواهي، أخبار عن أشياء حصلت في الماضي أو ستحصل في المستقبل، هذه أخبار، وقسم آخر من القرآن هو طلب، يعني أوامر ونواهي، أشياء كلف بها المؤمنون أن يفعلوها أو يتركوها. فالقرآن حق في كل ما فيه من أخبار أو ما فيه من طلب، يعني كل ما أخبر الله تعالى أنه حصل في الماضي فهو حق، كل ما أخبر الله تعالى أنه سيقع في المستقبل فهو حق وسيقع كما أخبر الله، وكل ما في القرآن من أمر أو نهي فهو حق، إذا امتثل المسلم لما أمر به واجتنب ما نهي عنه سعد وأفلح في الدنيا والآخرة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، هذه وظيفة القرآن، القرآن يعني أنزله الله سبحانه وتعالى ليحكم به. أنزلنا إليك الكتاب الحق لماذا؟ ما هو الغرض يعني من أنزال القرآن؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله، ليحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس بهذا الكتاب العظيم. وقوله تعالى بما أراك الله يعني أن الله سبحانه وتعالى أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في فهم القرآن الكريم وأن يقضي بما يعني بما أداه إليه اجتهاده صلى الله عليه وسلم في فهم مراد الله سبحانه وتعالى من هذا الكتاب العزيز. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة إذا اجتهد يعني في فهم مراد الله سبحانه وتعالى من الكتاب الكريم وقضى بين الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم قد يحصل منه في بعض الأحيان أن يقضي يعني بما هو خلاف الأولى أو خلاف الأفضل، وحينئذ لا يقر على ذلك، لا يقره الوحي على هذا، بل ينزل الوحي مصوبا للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قضى في شيء يعني برأيه بدون يعني أن يكون عنده نص يعني صريح في المسألة، ولكن النصوص تحتمل أكثر من معنى، والرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد يعني برأيه في محاولة فهم المعنى المراد أو تطبيقه على واقعة معينة، فإذا كان قضاؤه صلى الله عليه وسلم وحكمه صوابا موافقا لما أراد الله فإن الوحي يقره، لا ينزل إيه؟ لا ينزل إنكار من الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، ولا ينزل معاتبة له من الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا معناه أن يعني كل ما اجتهد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعني ينزل الوحي فيه منكرا عليه أو معاتبا له، هذا معناه أن الوحي قد أقره على هذا، فلهذا يكتسب قضاؤه صلى الله عليه وسلم وفتواه وحكمه، يكتسب إيه؟ حكم الوحي، يعتبر وحيا من الله سبحانه وتعالى لأنه قد أقره الله سبحانه وتعالى عليه، يعني حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ابتداء باجتهاد من عنده ولكن الوحي أقره عليه فهذا يعتبر وحيا من الله سبحانه وتعالى باعتبار أن الله تعالى أقره على ما قال. الحالة الأخرى أن يجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم يكون اجتهاده خلاف الأولى، خلاف الأولى وخلاف الأصوب، ففي هذه الحالة ينزل الوحي مصوبا للرسول صلى الله عليه وسلم ومبينا وجه الصواب في المسألة، وهذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواقف، هناك عدة مواقف راجعه الوحي فيها ولم يقره على اجتهاده صلى الله عليه وسلم، مثل هناك يعني أمثلة لهذا، منها مثلا موقفه صلى الله عليه وسلم من أسرى بدر، لما أسر الرسول صلى الله عليه وسلم أول يعني معركة يأسر فيها المسلمون بعض أعدائهم من المشركين، فالمسلمون قتلوا 70 وأسروا 70 في غزوة بدر، انتصر المسلمون على أعدائهم وقتل المسلمون 70 مشركا وأسروا 70. طيب ماذا يصنع في هؤلاء الأسرى؟ ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم النص قاطع من الله سبحانه وتعالى في كيفية التصرف في الأسرى، فكان هناك مجال للاجتهاد في هذه الحالة، فالرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه واجتهد في هذه المسألة، فأشار عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يفتديهم، قال يعني أبو بكر رضي الله عنه قال إن افتديهم بالأموال نعيدهم إلى أهلهم ونأخذ منهم فدية أموالا مقابل هؤلاء الأسرى، وعمر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، عمر أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اقتلهم حتى يكون ذلك يعني رادعا للمشركين ويكون ذلك يعني إظهارا لقوة المسلمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر، وقرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفتدي الأسرى، وبالفعل يعني أمر بافتدائهم، من كان أهله أغنياء يعني افتدوه دفعوا فدية مقابله ورده إليهم وأخذ مقابله فدية من أهله المشركين، ومن كان منهم فقيرا ليس عنده مال فحكم عليه أن يعلم 10 من أولاد المسلمين، يعلمهم الكتابة، يعلمهم الكتابة ثم يطلق سراحا، يشتغل أجيرا عند المسلمين يعني مدة وبعد ذلك يطلق سراحه، فكان هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي معاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحكم نزل الوحي معاتبا للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يوافق يعني ما أراده الله سبحانه وتعالى يعني ولم يوافق الأصوب، يعني هو كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك الإرادة كما تعلمونك يعني كونية وهناك شرعية، فالإرادة الشرعية لأن التي الشيء الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويأمر به، فهذا لم يوافق ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله عز وجل عتابا للرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. فأنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني حتى يعني يقتل من أعدائه مقتلة عظيمة ويعني يبطش بهم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. عاتب الله تعالى من قال تريدون عرض الدنيا، يعني طمعتم في الأموال يعني وأخذ الفداء وكذا، يعني هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. كذلك أيضا اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فالرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد ورأى يعني أنه إذا صلى عليه، رغم علم صلى الله عليه وسلم بأنه رجل منافق وعدو للإسلام والمسلمين، ولكن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى عليه ربما يتألف قومه ويعني ويظهر يعني سماحة الإسلام وكذا، فاجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى على عبد الله بن أبي بن سلول. وأيضا كان عمر رضي الله عنه معارضا لهذا وأشار على الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يصلي عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعنا يا عمر، فوالله لو أعلم أني لو استغفرت عليهم فوق السبعين لغفر لهم لاستغفرت لهم. ثم صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى معاتبا نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. فعاتبه ربه تعالى. وكذلك مثلا في مسألة لما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى، لما جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع ملأ من قريش، مع زعماء قريش يدعوهم إلى الإسلام، وجاء عبد الله بن أم مكتوم ورجل أعمى فقير، وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله يعني علمني الإسلام، يريد أن يسلم ويريد أن يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو الإسلام الذي يدعو إليه ويرغب في الدخول في الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعرض عنه، ويعني واجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى أن هؤلاء يعني الذين هو جالس معهم دعوتهم أولى، لأن هؤلاء لو أسلموا لا أسلم قومهم، هؤلاء زعماء قريش، وكذلك في نفس الوقت هؤلاء يعني الزعماء يستنكفون أن يجلس بينهم شخص فقير وكذا، يعني إذا جلس بينهم سيمتعضون ويتضايقون يعني ويكونون متنغصين يعني في مجلسهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى أنه ليس من المناسب أن يجلس معهم، وليس من المناسب يعني أن ينشغل بدعوته ويترك هؤلاء، فكان هذا اجتهادا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فعاتبه ربه سبحانه وتعالى وأنزل الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى، إلى آخر الآيات الكريمة، إلى غير ذلك من المواقف التي عاتب الله سبحانه وتعالى فيها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة أنه كما ذكر ابن كثير رحمه الله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد برأيه في المسائل التي يعني ليس عنده فيها نص صريح من الله سبحانه وتعالى، ولكن كما ذكرنا هذا الاجتهاد إذا كان صوابا أقره الوحي عليه، وإذا كان يعني خلاف الأصوب أو خلاف الأولى لم يقره الوحي ونزل الوحي معاتبا له صلى الله عليه وسلم. فإذا في النهاية هذا يفيدنا حجية السنة، يعني نخرج في النهاية قد يقول قائل يعني يقول: طيب الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الناس الذين ينكرون السنة والعياذ بالله تعالى يقول لك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اجتهد في فهم القرآن حسب يعني فهمه وحسب علمه، ولا مانع أن نجتهد نحن في فهم القرآن بطريقة أخرى غير التي فهمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يزول الله تعالى، فهؤلاء يعني يرد عليهم بأن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في فهم القرآن ليس كاجتهاد غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد وكان اجتهاده صوابا أقره الوحي عليه، ويعتبر اجتهاده هذا وحيا من الله سبحانه وتعالى باعتبار حتى لو كان هو في الابتداء يعني من رأيه، لكن كون الوحي لم ينكر عليه هذا أعطاه قوة وجعله وحيا من الله سبحانه وتعالى. الشيء الذي اجتهد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان اجتهاده يعني خالف الصواب أو الأولى، فإن الوحي يعني عاتبه وبين وجه الصواب في المسألة. فإذا نخرج في النهاية بأن كل ما اجتهد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صواب وحق وموافق لما شرع الله وما أراد الله، لكن أي إنسان آخر يجتهد قد يصيب وقد يخطئ، وإذا أخطأ ليس هناك وحي يعني يوضح لنا أنه أخطأ، فإذا علينا أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق شيء يعني برأيه ولا بهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هو مبلغ لوحي عن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا إما ابتداء وإما إقرارا من الوحي له. قال وبما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته. خصم هنا خصم إيه؟ بمعنى خصوم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليه فقال ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها، يحملها أو ليتركها. وهذه القصة التي في الصحيحين جاءت في مسند الإمام أحمد بمزيد من التفصيلات يعني أكثر في نفس هذه القصة، في رواية أخرى في مزيد من التفصيل عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس عندهما بينة. هنا فيها تفصيل أكثر، سبب الخصومة أنها مواريث قد درست يعني مواريث قديمة وليس معهم بها إيه بينة، واحد من أجدادهم القدماء وكذا وترك لهم ميراثا ومرت يعني السنين على هذا العقار أو على هذه الأرض، والورثة ناس ماتوا وناس عاشوا وناس كذا، وأصبحت الأمور مختلطة وليس معهم بينة، ليس معهم يعني شهود يؤكدون أن هذه الأرض مثلا ملك لهذا أو ملك لهذا أو كذا. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أنه بشر يعني رغم أنه نبي يوحى إليه إلا أنه بشر صلى الله عليه وسلم، قال وأنه يقضي يعني بنحو مما يسمع. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ويسمع حجة هذا الخصم، يسمع حجة هذا الخصم يقضي على حسب ما يسمع من كلام الناس يعني من كلام المتخاصمين أمامه صلى الله عليه وسلم. قال ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع. ألحن يعني أفصح بيانا وأجود تعبيرا، يعني أحيانا يكون خصمان متخاصمان على مثلا على مال أو على يعني أي خلاف بينهم، قد يكون أحد الخصمين قد أوتي فصاحة وقدرة على البيان والتعبير يعني عن حجته، فيكون كلامه يعني مرتبا منظما محضر الأدلة والبراهين فيسردها كده أمام القاضي بطريقة تقنع القاضي بأنه على حق. ربما يكون الطرف الآخر قد يكون معه حجج أقوى ومعه أدلة يعني أقوى ويكون الطرف الثاني هو المحق، ولكن لم يؤتى يعني فصاحة ولا حسن بيان ولا حسن تعبير عن موقفه، فلا يستطيع أن يبرهن على أحقيته لهذا يعني أحقيته بهذا الشيء المتنازع عليه. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بشر وعلى حسب ما يسمع فإنه يقضي بين الناس، فربما يكون أحد الطرفين ألحن بحجته من بعض فيقتنع الرسول صلى الله عليه وسلم بكلامه ويقضي له، يكون في الحقيقة إيه؟ هو الظالم. فقال: فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه. وهذه قاعدة عظيمة يعني يوضحها الرسول صلى الله عليه وسلم، أنك يعني إذا تمكنت مثلا أن تخادع القاضي أو تخادع المفتي حتى يعني يقضي لك أو يفتي لك مثلا بشيء، وأنت تعلم أنك يعني خدعته بما يعني بالكلام الذي يعني زوقته ونمقته، فإنك في الحقيقة لم تخادع الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يعلم أنك يعني خادعت وأتيت بأشياء غير صحيحة وببراهين غير صحيحة، وبالتالي فإن هذا لا يحل لك هذا الشيء في نفس الأمر. أحيانا بعض الناس يحتال مثلا على شيخ مثلا يريد أن يحلل له شيئا معينا، فيذهب ويحكي له مثلا قصة وتكون غير صحيحة. أحيانا مثلا بعض الناس يريد أن يشتري بيت بالربا والعياذ بالله تعالى، فيروح مثلا للمفتي ويقول له: والله الوضع في أمريكا مش عارف، ما فيش بيوت بالإيجار نهائيا وكذا، وإذا ما اشتريتش بيت بالربا مش عارف يحصل لي كذا ويحصل لي كذا، ويظل يجيب يعني يعني يصور الوضع بصورة تبين يعني أنه يعني لا يستطيع أن يترك هذه البلدة، ولا يستطيع أن يترك العمل، ولا يستطيع أن يستأجر بيتا، ومن كل ما يستأجر بيت يطردوه، ممنوع مثلا تأجير البيوت للأسر الكبيرة ومش عارف كم، ويصور الوضع يعني بصورة بحيث أن إيه تجعل المفتي أن يعني يشعر أن هذا إنسان مضطر لهذا الشيء، فيحلل له مثلا شراء البيت بالربا. فهل هذا بعض الناس يظن خلاص لك يعني حطها برقبة عالم تطلع سالم وخلاص، أنا إيه تمكن أن يأخذ فتوى من الشيخ أن شراء بيت بالربا حلال فيبقى خلاص هو حل له هذا الشيء ولك الوزر على الشيء؟ لا، في الحقيقة أنت إذا خدعت الشيخ يعني يحكم لك بناء على المقدمات التي تذكرها في السؤال وبناء على توصيفك لوضعك كما في السؤال. فلو هو مثلا الشيخ أحل لك هذا الأمر بناء على وصفة أنك في ضرورة وأنك يعني مضطر إلى هذا الشيء، فإن هذا لا يحلل لك الأمر إذا كنت أنت بينك وبين الله سبحانه وتعالى تعلم أنك لست مضطرا، وأن هناك بيوت بالإيجار متوفرة، وأنك يعني لو ما وجدت في المكان هذا تجد في مكان آخر، أو أنك يمكن تزود مثلا 100 دولار وتجد بيتا بالإيجار أو كذا. فإذا هذا لا يحل لك الحرام. كذلك مثلا هنا خلاف مثلا في مسألة زوجية، مثلا رجل مختلف مع زوجته أو كذا، ويذهب أحد الطرفين مثلا الزوجة تريد أن تطلق من زوجها وتفتري عليه، مثلا تريد أن القاضي يفرق بينها وبين زوجها وكذا، وتفتري على زوجها أشياء حتى إيه يعني تقنع القاضي ليطلقها من زوجها رغما إيه عن زوجها وبدون إرادته. فتروح تقول له: والله زوجي هذا مش عارف يضربني كل يوم مش عارف كذا، وضربا مبرحا، ويسب ويشتم ويستهزئ بأهلي ويفعل كذا ويضيق عليه في النفقة، وتظل إيه تأتي بأشياء يعني افتراءات وكذا حتى تقنع القاضي أنها يعني فعلا أي امرأة مظلومة وكذا. فلو فرض أنها استطاعت أن تقنع القاضي ليحكم مثلا بالتفريق بينها وبين زوجها وكذا، وهي في نفسها تعلم أنها ظالمة ومفترية، وأن هذه الاتهامات التي اتهمت بها زوجها اتهامات ظالمة، فهذا لا يحل لها هذا في نفس الأمر يعني شرعا، هذا تعتبر يعني آثمة، وهذا الطلاق يعني لا يحل لها، وكونها خدعت القاضي لا يجعل هذا الأمر حلالا وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها في عنق، يأتي بها إسطاما أو سطاما في عنقه يوم القيامة. والسطام هي الحديدة التي الحديدة الحمراء يعني مسعرة بالنار، حديدة يعني مشتعلة نار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني: من قضيت له يعني شيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة، يأتي بها مثل إيه الطوق من حديد يعني قد أشعلت عليه النار وهو أحمر والعياذ بالله ملتهب من شدة النار. فبكى الرجلان، الرجلان اللذان جاء يختصمان أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، بكى كل منهما. قال: فبكى الرجلان وقال كل منهما: حقي لأخي. وهذا يدل على يعني رقة قلوب الصحابة رضي الله عنهم، كيف يعني كانوا يتأثرون بالموعظة لما وعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم وخوفه، فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لأخي، كل واحد قال أنا متنازل، أنا لا أريد شيئا، أخاف أن أنا أخذ إيه يعني قطعة أرض مختلفين عليها، كل واحد منهم يخاف أن يكون الأرض حق أن تكون الأرض حقا لأخيه ويكون هو ظالما فيأتي بها من نار يوم القيامة، فقال كل منهما حقي لأخيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخي الحق ثم استهما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أما إذ قلتما ذلك، يعني ما دمتم يعني قد طابت نفوسكم وصار كل واحد منكم يعني حريصا على أن لا يأخذ شيئا بغير وجه الحق، فاذهبا فاقتسما ثم توخي الحق. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهبا واقتسما هذه الأرض بينكما وتوخي الحق، يعني اقسما قسمة عادلة، واستهما يعني أجري قرعة لتحدد يعني نصيب كل واحد منكما، يعني كان أرض متنازع عليها وليس هناك يعني أي إثبات يؤكد أنها حق هذا أو حق هذا، فاقسماها بينكما قسمة يعني صحيحة بالمناصفة، وأجري قرعة لتحدد يعني من الذي يأخذ القسم الأول ومن يأخذ القسم الثاني. ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. أوصاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ كل واحد يحلل صاحبه إذا كان يعني أخذ شيئا من حق أخيه وهو بدون قصد يعني بدون تعمد، المسألة يعني فيها يعني اختلاف وجه الحق فيها غير ظاهر، فكل واحد منهما يحلل صاحبه. نأتي بعد ذلك إلى سبب نزول هذه الآيات الكريمة، ختام الآية الكريمة قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تكن مدافعا عن الخائنين. ينهى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكون مدافعا عن الخائن، خصيما يعني مجادلا أو مدافعا، فيقول الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تكن مدافعا عن الخائنين. ما سبب نزول هذه الآية الكريمة؟ فيها قصة طويلة يعني يمكن إيه أن نقرأها يعني بشيء من الاختصار إن شاء الله. القصة يعني رواها الإمام الترمذي في سننه ورواها الإمام ابن جرير في تفسيره وغيرهم. فالقصة عن قتادة بن النعمان، عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، قوم من الأنصار يعني أسرة منهم يقال لهم بنو أبيرق، بشر وبشير ومبشر، ثلاثة من أسرة يعني اسمها بنو أبيرق، واحد اسمه بشر وبشير بشير ومبشر ثلاثة. وكان بشير رجلا منافقا، ولا يزال الله تعالى، واحد من هؤلاء الثلاثة كان إيه؟ منافقا، يقول الشعر يهجو به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينحله بعض العرب، ثم يقول قال فلان كذا وكذا، ولا يزال الله. بشير هذا كان منافقا، وكان ولا يزال الله إيه؟ يعني يألف قصائد في هجاء المسلمين وسب الصحابة وكذا، وينسبها زورا لبعض الشعراء العرب الكفار وكذا، فكان هو لم يقلها ويخرج بين الناس ويقول لهم ايه شفتوا ده الشاعر الفلاني بيقول عن الصحابه كيت وكيت، ويقعد هو ايه يجيب القصائد اللي هو الفها في سب الصحابه ويشاع بين الناس، والعياذ بالله تعالى. وهذا والعياذ بالله سبحان الله يعني نفس طريقه المنافقين ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، للاسف تجد انها تتكرر اليوم، تجد يعني الزنادقه من اعداء الاسلام وكذا يعني لا يستطيعون الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي يعني بل وفي الله سبحانه وتعالى وفي الإسلام والمسلمين مباشرة، فتجد طريقتهم يؤلفون روايات، يؤلفون روايات ويجيب لك الكلام الكفري وكذا على لسان أبطال الرواية، تجد زي اسمه سلمان رشدي ونجيب محفوظ ويعطونهم جوائز نوبل وجوائز كذا عشان الروايات الأدبية وكذا. في واحد برضو أكثر من كاتب كده حكم عليهم بالردة في مصر وفي سوريا وكذا بسبب تلك الروايات الكفرية والعياذ بالله. ويجي هو عايز يطلع من هذا الشعر من العادين يقول لك والله مش أنا اللي قلت ده، قصة أدبية والكلام ده على لسان أبطال القصة وكذا، يألف لك قصة أدبية وأنه في واحد اسمه زيد وواحد اسمه عمرو ومش عارف إيه، زيد قال لعمرو كذا وكذا، ويفضل يجيب كلام فيه سب في الله سبحانه وتعالى وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام والمسلمين، ويجيب لك مثلا الطرف الآخر يعني ردود هزيلة، يعني مثلا يعني يزين الباطل والمطاعم التي في الإسلام والمسلمين يزخرفها ويزينها ويبرزها يعني بصورة يعني قوية، ويجي في المقابل مثلا يجيب ردود هزيلة كذا يعني مضحكة، ويكون غرضه من هذا إشاعة الكفر والإلحاد والعياذ بالله تعالى. المقصود نفس الطريقة، فهذا الرجل المنافق كان يريد أن يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صحابته، لا يستطيع أن يفعل هذا مباشرة، ولو فعل هذا مباشرة لضرب المسلمون عنقه بالسيف ويعني حكموه كمرتد عن دين الله. فيؤلف القصائد وينسبها إلى بعض شعراء العرب ثم يقول قال فلان كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث. الصحابة سبحان الله يعني فراسة المؤمن، يعني المؤمن عنده فراسة، فالصحابة كانوا يسمعون بشير هذا وهو ينسب هذه الأشعار للشعراء آخرين، فالصحابة يعني لا يصدقون، يقولوا والله ما قاله إلا هذا الخبيث، هو المؤلف القصائد هذه ويدعي زورا نسبتها إلى آخرين. كما قال الله تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول، دائما المنافق إيه تجد له يعني زلات كذا في لسانه تدل عليه. قال وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، يعني سؤال بنو أبيرق هؤلاء منهم هذا المنافق كانوا أهل حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام قبل أن يسلموا وبعد ما أسلموهم في فقر يعني وحاجة، يعني منافق وفقير والعياذ بالله، يعني خسر الدنيا خسر الدنيا والآخرة. قال وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، الناس في المدينة كان طعامهم التمر والشعير. وكان الرجل إذا كان له يسار، يعني إذا كان الرجل ميسورا يعني ومعه مال وكذا، وقدم يعني قوم من الأنباط من الشام يعني يحملون الدقيق والزيت وكذا، اشترى منهم يعني أهل المدينة كانوا يعيشون على التمر والشعير، والمصيرون من أهل المدينة كانوا ينتظرون مجيء الأنباط اللي هم المزارعون الذين يأتون من الشام يعني يحملون معهم الزيت ويحملون معهم الدقيق وكذا، وكانوا يشترون منهم. قال فقدمت ضافطة من الشام، يعني قدم زي قافلة تجارية من الشام محملة يعني بالزيت والدقيق ونحوها، فابتاع عني رفاعة بن زيد حملا فحطه في مشربة له، وفي المشربة سلاح ودرع وسيف. القصة تحتاج معنا تركيز، ان رفاعة عمي قتادة بن نعمان اللي بيحكي القصة بيقول ان عمي رفاعة اشترى يعني من قافلة كده تجارية جاية من الشام، فاشترى منهم يعني حملة كمية يعني كبيرة من الدقيق الأبيض والزيت وكذا، ووضعه في مشربة له يعني في غرفة له عنده غرفة في منزله، فخزن يعني غرفة متخذها كمخزن خزن فيها الزيت والدقيق، ونفس الغرفة هذه فيها سلاح ودرع وسيف، فيها درع وفيها سيف وفيها بعض السلاح. قال فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح. في يوم من الأيام سرقت الغرفة هذه، ناس من اللصوص وكذا راقبوه وعرفوا أن الرجل ده شاري طعام ومخزن طعام جيد وكذا في الغرفة بتاع، فجم في ليلة من الليالي و يعني نقبوا المشربة، يعني فتحوا فتحة في السوق النقب اللي هو الشق، يعني كسروا حتة في الجدار ودخلوا الغرفة وسرقوا الزيت والدقيق وكذا، وسرقوا أيضا السلاح فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه، فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. رفاعة عم إيه؟ قتادة اللي هو بيحكي القصة. جاله عمه رفاعة وقال له: يا ابن أخي، بالأمس إيه جاء لصوص وخرم الجدار ودخلوا سرقوا الطعام وسرقوا السلاح. قال: فتجسسنا في الدار وسألنا، فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة، ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. فجعلوا يتجسسوا كده ويسألوا الناس، مش حد شاف كده أي حاجة غريبة، ولا شاف واحد ماشي محمل زيت ولا محمل دقيق ولا كده. فالناس قالوا لهم: والله احنا في الليلة دي شفنا بني أبيرق اللي هم منهم البشير المنافق ده، شفناهم ايه استوقدوا هذه الليلة، شفناهم ايه ولعوا نور بالليل وأوقدوا يعني كده كأنهم يطهون طعاما في هذه الليلة. فقالوا: والله يعني شكلهم ما طهوا طعام إلا طعامكم هذا المسروق. فاتهى الناس يعني ايه، توقعوا ان بني أبيرق هؤلاء هم الذين سرقوا طعام رفاعة اللي هو صاحب الطعام. قال: وكان بنو أبيرق قالوا: ونحن نسأل في الدار، والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل، رجل منا له صلاح وإسلام. فطبعا إيه، راحوا رفاعة اللي هو المسروق منه الطعام وكذا، ذهب هو وقرابته وراحوا لبني أبيرق اللي هم المتهمين، يعني الناس شافوهم مولعين على أكل كده في نفس الليلة وموقدين يعني نور نار في بيتهم وكذا. فذهبوا سألوهم يعني لهم: والله أنا يعني اتسرق مننا أكل وكذا وسلاح وكذا، ما تعرفوش مين اللي أخذه؟ فاللصوص اتهموا شخصا إيه بريئا. فاللصوص قالوا لهم: والله يعني شكل اللي سارق حاجتكم دي واحد اسمه لبيد بن سهل، ولبيد بن سهل هذا قال إيه رجل منا له صلاح وإسلام، رجل من الأنصار معروف بالصلاح والإسلام ورجل متدين يعني، وأبعد الناس عن السرقة. وبنو أبيرق دول ناس منافقين ومعروفين بالفساد وكذا، وهم يعني أحق الناس أن يكونوا هم اللصوص. فاللصوص اتهموا الرجل البريء اللي هو لبيد بن سهل. طبعا هو اللي حصل يعني في القصة أنهم إيه، والعياذ بالله اللي هم اللصوص دول يعني باختصار الموضوع، يعني أنهم هؤلاء اللصوص أخذوا الدرع اللي هو المسروق، من ضمن المسروقات كان درع رفاعة، درع يعني شكله مميز وكده، أخذوا الدرع المسروق هذا وإيه وراح حذفوه في بيت لبيد بن سهل اللي هو الرجل الصالح هذا. ولما إيه لما جم الناس يسألوهم وكذا قالوا: والله احنا شاكين في لبيد بن سهل ده، شكله هو المسارق الموضوع. بحيث يعني ما راحوا إيه في النهاية يعني راحوا فتشوا بيته وكذا، فإذا بالإيه بالدرع المسروق في بيته، والرجل يعني مصدوم، رجل يعني صالح معروف بالصلاح والإسلام وكذا، ولكن للأسف إيه البينة موجودة يعني صار الدرع موجود في بيته وكذا. فطبعا لما حصل لما هم اتهموا يعني لبيد بن سهل وكذا، فذهب يعني قتادة قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته، ذهب قتادة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكلمه قال له يعني القصة وكذا، وأن المتهم بهذا الموضوع يعني لبيد بن سهل وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير سبت ولا بينة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم برضو إيه أنكر عليه لما اتهم مذهب قتادة بن نعمان اللي هو ابن أخو رفاعة، رفاعة اللي هو سرق منه الحاجة، فقال له أن عمك سرق منه كذا واتهمنا بني أبيرق، وبعدين رحنا نسأله لبيد بن سهل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يعني والله لبيد بن سهل يعني هذا يذكر يعني بالإسلام والصلاح وكذا، وكيف يعني تتهمه بهذا؟ فالمهم يعني في نهاية القصة يعني لما وجدوا الشيء يعني وجدوا الدرع يعني عند لبيد بن سهل، و يعني لما وجدوا الدرع عند لبيد بن سهل وكذا صار يعني هو المتهم، وحينئذ يعني بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشك فيه لما وجد الدرع يعني في بيته، ويبرئ ساحة بني أبيرق هؤلاء على أساس أنهم ليس معهم ليس عندهم يعني أي إثبات أو شيء، أو يعني ليس هناك أي برهان أنهم هم الذين سرقوا، غير مسألة أنهم أوقدوا نارا على طعام الليل وكذا، وطبعا يعني ليس دليلا يعني بالإمكان أوقدوا نار على أي طعام، يعني مش ضروري أن يكون الطعام مسروق وكذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات الكريمة في تبرئة لبيد بن سهل وإثبات التهمة على هؤلاء المنافقين اللي هم من بني أميق. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، إلى آخر الآيات الكريمة. لا يزال الموضوع له تتمة إن شاء الله متعلقة بالآيات التي بعدها، فيها يعني تكملة للقصة إن شاء الله في المتعلقة بالآيات التي بعدها بإذن الله. نكمل إن شاء الله الكلام عنها في الدرس القادم بإذن الله. نعم. بالنسبة للثاني يعني سأل عالمين واختلف يعني عليه في الجواب أو كده؟ نعم؟ على موضوع سلمان رشدي؟ نعم نعم. وطبعا يعني الثاني يعني يتكلم بكلام ردة أو كفرة وكذا، هو ليس مقيما في دار الإسلام، فلا يستطيع أحد أن يقيم عليه الحد، إنما الحدود إنما تقام في دار الإسلام. فما دام يعني هو ليس مقيما في دار الإسلام فلا يستطيع أحد يعني أن يقيم عليه الحد في هذه الحياة، وإن كان هو قد قال كلمة كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من بدل دينه فاقتلوه، ولكن نظرا لأنه يعني ليس مقيما في دار الإسلام فلا يستطيع أحد من المسلمين أن يعني من أحد المسلمين المقيمين يعني في الديار الأوروبية أو الأمريكية لا يستطيع أن يقيم حدا على أحد يعني. طيب اخواننا على الانترنت عندكم شيء او تفضل معنا صانع. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب لحظه واحده. نعم. نعم. طبعا مساله يعني إسقاط عمر حد السرقة في عام الرمادة وكذا دائما يعني سبحان الله يعني أعداء السنة وأعداء يعني الشريعة وكذا دائما مسكين القصة ديت ليل نهار يدندنون حولها، يقول لك إن عمر أبطل حد السرقة في عام الرمادة، وكأن عمر يعني غير دين الله وكذا، ويستدلون بها على فتح مجال الاجتهاد في يعني كل أمور الدين. وطبعا الحقيقة إن عمر رضي الله عنه في هذه الحادثة ما اجتهد يعني شيء أنه أحدث شيء مخالف للإسلام ولا مخالف للقرآن، بل هو عمل بما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادرأوا الحدود بالشبهات. الرسول صلى الله عليه وسلم هو في حياته قال: ادرأوا الحدود بالشبهات، يعني إذا كان هناك شبهة يعني تحوم حول الذي يعني استوجب إقامة الحد فلا تقيم عليه الحد من أجل هذه الشبهة. فهنا كان اجتهاد عمر رضي الله عنه ليس أنه عطل حد السرقة وقال يعني الحدود دي التخلف ورجعية وأنها غير مناسبة لهذا العصر ومش عارف كذا زي ما يقول يعني أعداء الإسلام، لا، عمر رضي الله عنه ما قال أن الحدود يعني تخلف ولا أنها رجعية ولا أنها لا تصلح لهذا الزمان ولا كذا، ولكن كل ما في الأمر أنه قال والله حد السرقة على العين والرأس يجب أن يطبق على السارق، لكن هذا سارق مضطر سرق أكلا ليأكل وهو في وقت مجاعة، إذا لم يسرق هذا الطعام ليأكله وكان وقت مجاعة والناس كانوا يموتون من الجوع، وكان الناس يسرقون طعاما ليأكلوه حتى لا يموتوا جوعا، فرأى عمر رضي الله عنه هذا يدخل في باب الضرورة وفي يدخل في قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، من السارق هنا يعني الذي سرق طعاما ليأكل أنه يعني مضطر، وأن الضرورة هذه يعني تعتبر شبهة يعني تدرأ عنه الحد وتسقط عنه إقامة الحد، فلهذا السبب. لكن عمر رضي الله عنه ما أنكر يعني حد الله ولا قال أن الحدود يعني رجعية ولا أنها لا تصلح ولا كذا، وإنما هو مجرد أنه يعني أوقف العمل بالحد إيقافا مؤقتا لظروف طارئة ضرورية يعني، وهذا الإيقاف ليس يعني اختراعا منه، وإنما هو عملا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، إدراء الحدود بالشبهات، فهو طبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، وعملا بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن لا يمكن يعني لأحد أن يجي أن يأخذ قصة عمر رضي الله عنه ويجعلها إيه شماعة يعلق عليه، تجي ناس ينكروا الحجاب ويقول لك والله الحجاب ده تخلف وما يصلح لهذا الزمن، والدليل أن عمر أبطل السرقة في عام المجاعة، ومش عارف الصلاة مش ضرورية والإيمان في القلب وكذا عشان عمر أبطل حد السرقة في عام، وخلاص عملوا شماعة وتركوا كل الدين بدعوى أن إيه عمر يعني كان أبطل الحد. طبعا كلام ليس بالصحيح. نعم. نعم. يقول إنه الرجل الصالح هو اليهود. لبيد بن سهل هذا. نعم. هذا ليس. لا ليس بصحيح النص الحديث. إلا لبيد بن سهل رجل منا له صلاح وإسلام، إنه رجل كان يعني صالحا مسلما يعني. نعم هذا ليس. نعم تفضل أخونا على الإنترنت عندكم أسئلة تفضل. يعني هل كان ترك الصلاة يعني جهلا بوجوب الصلاة عليه، ولا ترك الصلاة يعني نعم يعني على كل حال نعم أخونا أسأل يعني عن الشخص يعني لما بلغ ظل تاركا للصلاة، يعني كان لا يصلي حتى وصل سن البلوغ وظل تاركا للصلاة عدة سنوات ثم بعد ذلك هداه الله وحافظ على الصلاة، فهل يقضي الصلوات التي فاتته؟ الجواب القول الراجح يعني أنه ليس عليه قضاء، ولكن عليه فقط التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكسر من النوافل يعني قدر المستطاع إن شاء الله، وعفى الله عما سلف كذا. نعم. يعني يعترض من يكون الشخص عنده قلبية أو ذلك. نعم. نعم. أخونا يقول يعني بعض الناس إذا دعا للميت يشترط كذا، يقول يعني اللهم إن كان هذا الميت يعني مات على الإسلام أو مات على السنة أو كذا اللهم اغفر له وارحمه مثلا أو كذا، فيشترط هذا الشرط أو يقيد بهذا القيد، فهل هذا صحيح؟ فالجواب أن هذا يعني الشرط الصحيح في من يعني كان ظاهره يوحي يعني يجلب الريبة ويجلب الشك، يعني طبعا إذا كان الإنسان ظاهره الصلاح وظاهره الاستقامة لا يصح هذا الإنسان يشترط في الدعاء له. إذا كان الإنسان ظاهره الخير، شخص والله ما شفنا عنه إلا خير، إنه رجل محافظ على الصلاة يحافظ على الصلاة ويحافظ على شعائر الدين وكذا، ويعني ما ظهر منه خلاف هذا، فالأصل إجراء أحوال المسلمين على الظاهر وندعو له المغفرة والرحمة وكذا. لكن إذا كان إنسان والله تحوم حوله الشكوك وكذا، هناك يعني قرائن تجعلنا نشك في أن هذا الشخص ربما كان منافقا وربما كان ملحدا ويتظاهر بالإسلام وكذا، يعني هناك شكوك وقرائن قوية وتحوم حوله، ونحن لا نريد أن ندعو الإنسان كافر ولا إنسان منافق معادي للإسلام أو كذا، ففي هذه الحالة يعني يجوز أن يشترط. وهذا كان يفعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه كان يعني وذكر أنه رأى في ذلك رؤيا رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحكي شيخ الإسلام أنه يعني أشكلت عليه هذه المسألة، أنه يعني كان ربما يدعى للصلاة على جنائز يعني أصحابها يعني يشكوا في إسلامه، يعني زي ناس من العلمانيين معادين للإسلام وكذا، يعني يظهر من كلامهم من أحوالهم كذا أنهم محاربون للدين محاربون للإسلام، بس يعني في نفس الوقت الواحد هم يقولون لا إله إلا الله وكذا، الواحد مش قادر يقطع بأنهم يعني كفار، ولكن يعني ظاهرهم الإسلام، ولكن تظهر منهم أفعال تدل على حقدهم على الإسلام والمسلمين وكذا. فقال يعني تفكر ليلة يعني في هذه المسألة، هل يعني يصلي عليهم ويدعو لهم، ولا يترك الصلاة عليهم، ودام يعني هناك قرائن كده قوية تدل على أن هؤلاء الناس منافقين من المنافقين. فقال فبت تلك الليلة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، يعني فقال لي عليك بالشرط يا أحمد. فقال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام قال عليك بالشرط يا أحمد. أحمد هو اسم شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني اشترط يعني هؤلاء اللي لا تشك فيه. فقال فمن يومها صرت يعني إذا يعني عرضت علي جنازة بهذا الشكل، يعني شخص كان مشكوك في إسلامه، فكنت أقول يا اللهم إن كان مات على الإسلام يعني، أو إن كان مسلما ومات على الإيمان، فاغفر له وارحمه وكذا يعني، فاشترط هذا. فلا بأس يعني إن شاء الله. لكن طبعا كما ذكرنا إذا سمع يعني ظاهر الصلاح وظاهر الاستقامة فنحن نجد الأحوال على الظاهر، لسنا مكلفين بخلافها. لكن إذا كان هو نفس الظاهر مشكوك فيه فهذا الذي يشترط فيه. نعم. وجزاكم الله، اكتفي بهذا القدر هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم من كل وسيلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.